بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا تحدثنا عن شيء مما يتعلق بمسألة المحاسبة يوم القيامة، وأن الناس يحاسبون يوم القيامة على أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. ويظهر منه أن المحاسبة جزء من أحداث يوم الآخرة، ويوم الآخر قلنا سابقا أنه يبدأ بوفاة الإنسان مباشرة، ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة، حياة الدنيا والحياة الأخرى، ثم يبدأ بقضية القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ثم يبلى، ثم ينزل الله الماء، ثم يخرج الناس من قبورهم، ثم بعد ذلك يفصل بينهم فيأخذ كل جزاءه على ما قدمه في هذه الحياة الدنيا. ويقول العلماء إن المحاسب يوم القيامة هو الله تعالى، وانبنى على ذلك أن الناس يحاسبون بالعدل، ولهذا ذكر الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ومن الذي يقضي؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بين عبيده وخلقه يوم القيامة. ومن عظم هذا اليوم وهو يوم الحساب أن الملائكة تحضره، ولهذا جاءت للمسلم تبين لها بذلك: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من المحصي؟ الملائكة هي التي تحصي على العباد كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله ذكر عن ذلك بقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم، بل على أن هذا الملائكة تكون حاضرة لذلك الحساب. ومما يأتي كذلك أن يوم الحساب ستسأل الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الأمانة التي حملوا إياها، والناس سيقال لهم يوم القيامة: هل بلغتكم أنبياؤكم ورسلكم أن لم يحدث شيء من التبليغ؟ ويحصل من ضمنها، الله سبحانه وتعالى ذكر: وجيء بالنبيين والشهداء. هؤلاء لما جاء بهم؟ جاء بهم لأجل أن يثبتوا على أممهم أنهم قد بلغوهم البلاغ التام، فما أخفوا عليهم شيئا. ولهذا ذكر الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل يوم القيامة: هل بلغت؟ فيخبر. والأمم السابقة ستسأل عن ذلك وتستشهد. وقد ذكرنا سابقا أن نوح يسأل فيقال له: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد من شدة هذا اليوم وهو يوم الحساب أن الأمم تصبح جافية، وترى كل أمة جافية، يعني أنها من هولها ما تستطيع أن تفعل شيئا. والله ذكر: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولماذا كل أمة جافية؟ نجد فيها في قوله: يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. كذلك أن كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، مما يدل على أن الأمم سيحدث لها جثو بالركب في هذا الموطن، ما تدري إلى أي المواضع ستكون. هنا يأتي سؤال صغير: هل الكفار يسألون يوم القيامة أم أنهم لا يسألون أصلا وإنما يكردسون في النار، باعتبار أنهم جحدوا ما جاءت به النصوص؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في هذه المسألة وأنها على قولين. القول الأول أنه لا يحاسبون أصلا، وإنما يلقون في النار مباشرة ويأمر الله بهم من غير سؤال. قال: والسبب لأن أعمالهم حابطة وباطلة، والله قد قال في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلماذا توضع الموازين ولماذا يفصل بين الخلائق وهم إلى النار صائرون فما يستفيدون شيئا؟ وهذا ذكره بعض من أئمة الحنابل. القول الثاني أن الكفار كذلك، أن الكفار يحاسبون ويسألون عن أعمالهم وتلزم تلك. ألم واستدل لذلك بظواهر النصوص عمومات، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ والله ذكر: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ولهذا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ سيجيبون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني أنهم لم يتبعوا الرسل على ذلك. وهنا يسأل: لماذا نقول يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أنهم مصيرهم إلى النار وأعمالهم باطلة أصلا؟ إيش الفائدة؟ يعني ما دام أنه سيلقى ويكردس في النار، فما الفائدة من وزن عمله إذا؟ كيفيش؟ لإظهار عدل الله تعالى. في موضوع آخر. نعم. ليش؟ يعني أخبر بأنه سيسأل، فهو ما يؤمن صب الكتاب ولا بالقرآن. قد نقول لأمور يعني أن الناس ليسوا في النار في طبقة واحدة، وإنما هي طبقات ودركات، ويصبح الناس ينظر هل يكون في الأولى أم الثانية أم الثالثة أو غيره. قد نقول لإقامة الحجة على العباد، والحجة عليهم قد قامت بالرسل، لكن يوم القيامة يؤتى بهم فيقال: ألم يأتكم رسل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. اعترفوا أي لم اعترفوا؟ لو كردسوا في النار لربما قال بعض الناس: هؤلاء لم يعرفوا ولم يفهموا ولم يأتيهم حجة ولم يبلغوا ولم ولم، لكن أقيمت عليهم. الأمر الثاني لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى. ولا أحد أحب لإقامة العذر من الله على عباده، ولهذا الرب سبحانه وتعالى أقام العذر وأظهر عدله لأجل أن يعلم الناس أنه لا ظلم إطلاقا يوم القيامة. ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطلعهم على سجلاتهم وماذا كانوا يفرطوا فيه وماذا خلوا به ثم فيه. ولهذا جاءت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنا كذلك أمرا آخر أراد الله بهذا المحاسبة أن يوبخهم وأن يقرعهم. يعني بدلا من أن يتابع يوم القيامة يقال: عندك قليل من الحسنات وعندك شيء من السيئات كثيرة، ولكن حسناتك لم تقبل منك لأنك إيش؟ كنت كافرا، ولو كنت مؤمن لنفعتك. في نوع من التوبيخ عليه القوي جدا والتقريع، ويعلم أنه ما ألقي في النار إلا بسبب ما فرط فيه أصلا حيث لم يتبع الرسل عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها. ويراد كذلك بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فالأول يقصد منه إيش؟ أعمال يقصد منه أنهم يحاسبون على أعمالهم كلها. والثاني في قضية العرض يقصد به أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد. ذاك ذهبت حسناته كلية. ولهذا قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أعطي بدلها طعمة في الدنيا. يعني الكفار عندهم حسنات، ما نقول ما عندهم حسنات. وش من حسنات الكفار؟ ها الإحسان، يعني قد يكون عند بعض الكفار بر الوالدين، قد يكون عند بعض الكفار صدقات، يعني يتصدق. ما في كفار أنشأوا جمعيات خيرية وقاموا للأيتام، وربما كفلوا بعضا من يعني كفلوا بعض من الأيتام المسلمين وغيره. وهو قصده يعني ترى لا يلزم أن يكون قصد تنصير لذاته، لا، وإنما شفقة. الآن تجدون كفار ينفقون أموال طائلة على مشاريع ضخمة، فتح طرق، تجد عندهم إنارة كهرباء لبعض القرى وغيره. وهو قصد أن يأخذ عليها يعني يسميها يبحث لدعوة للتنصير أو دعوة لليهودية أو البوذية أو غيرها. يعني إنسانية تكون عنده شفقة ورحمة، قد يكون بعضها حمية جاهلية. ويمكن قد ذكرت لكم يعني لما كنا مرة في أمريكا، كان أحد المراكز الإسلامية نحن فيه يعني من أول رمضان إلى آخره، كان شخص سألتهم يعني من وين تجيبون، يقدم برتقال وتفاح وموز وبعض الفواكه للناس. سألت من وين؟ قال هذا نصراني لبناني للسنوات، إذا جاء رمضان أمن للمسلمين كل ما يحتاجون الإفطار. ما هو مسلم، هل نقول والله ما نقبلك ولا نأخذ منك؟ إن الله لا يعز هذا الدين. وش الرجل فاجر ما يؤثر، وأخذه ما كان يقصد ولا دعوة المسلمين لليهودية ولا ربطهم إطلاقا. قد يكون لمصالح، وقد يكون لأجل دعم معين أو غيره، لكن قد يكون بعض الأشياء ينفع الله بها المسلمين ويحسن لهم بها الخير. مثل على دخل على الكافر قال ما شاء الله عندكم دروس، تفضل كل واحد 500 ريال، السلام عليكم. يقول ما نقبل عن كافر، لا ما في إطلاقا، ولا يؤثر هذا على مسألة الولاء والبراء ولا غيره. ها أتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصره ويحوطه وما أثر عليه. ابن كثير رحمه الله تعالى عندما فسر قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقفوا وسئلوا وحوسبوا، ثم قال ليس هذا بالحق، ثم كانت النتيجة قذفوا في النار. فذوقوا نعوذ بالله العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية وأما الكفار فتوجد أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم، بمعنى ما في حسنة تنفع يوم القيامة للنجاة، نظرا لأنه سيكون على ما يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال وذلك إيش الحكمة؟ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق، ولإظهار تحسرهم. يبدأ قلبه يعني يتحسر، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لكن هل ينفعه شيء؟ لا. ثم يجد أيها الإخوة مثلا أن الكفار أصلا مخاطبون بفروع الشريعة، وما دام مخاطب بفروع الشريعة يحاسب عليه ولا ما يحاسب؟ يحاسب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثم جاءوا يبينون أنهم على الكفر، وذكروا الصلاة والصدقة والزكاة وغيرها. هل ذكروها لأنها تنفعهم لو صلوا وهم على الكفر؟ لا، وإنما لأنهم مطالبون بفروع الشريعة. أمر آخر رابع أو خامس نقوله لمسألة المحاسبة في الكفار، أن الكفار على درجات. أليس المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والذين بعدهم أرفع، ثم هكذا. كل ما كثرت ذنب الكافر، كل ما كثر نقول وقوعه في النار وغمسه فيها، يعني كل ما كثرت ذنوبه غمس أكثر في النار. لابن القيم الكلام جميل لطيف جدا لما قيل عن قضية الجهاد وما الجهاد وقتل الكفار وغيره، ابن القيم يقول قتل الكفار أصلا رحمة منهم، رحمة منهم. قال تعليل ليش؟ قال إذا قتلناه ما يزداد في المعاصي، فيصبح نارها أخف من اللي عاش مستمر على الكفر ومات بعده. حتى ولو قتل راسه يقول نعم ولو قتل. هذا كلام لطيف جدا. ليه؟ لأن مدليله إيش؟ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بترك المناهي والمعاصي كلها، ولهذا ليسوا على درجات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته. ولهذا تجد بعض الكفار كمثال، بعض الكفار حبيب ما عنده ظلم ولا سب ولا لعن ولا شتم، بس عبادته ويهوديتها ونصبها تعرض. وبعض الناس خبيث جدا، عنده دور زنا وخمور ومصانع وفساد ونشر للباطل وغيره، هذا ذنبه أعظم من هذا. وإن كانوا كلهم على الكفر سواء، يعني بمعنى أنهم ليسوا على الإيمان ولم يدخلوا في دائرة الإسلام. ولهذا نجد أن الكفار يوضعون يوم القيامة في الميزان، ثم توضع له شيء من الحسنات. وربما نقول إذا وجد له شيء من الحسنات تذهب هباء، ولا بعضهم يقول أصلا ما عنده حسنات حتى يأتي بها، ومنهم من يقول أصلا يتابع بسيئات الله في كفة، يبدو ينظر للجانب الآخر ما يجد شيء، فيزداد حسرة أن ضاعت حياته سدى. وكأن هذا نفهم منه أن هذا نوع عقوبة من الله تعالى عليه، قبل أن يدخل إلى النار يبقى في غم وهم، مثل ما قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتجد قلوب الناس بلغت الحناجر، يحصل الناس من الفزع والهول. هذا جزء من العقوبة التدريجية إلى أن يصل، حتى أنهم حتى الكافر يقول ربي أقم الساعة، يعني إذا ندخل ولو النار، بس من هذا الذي يجدونه. وهم لا يعلمون أن ما بعد هذا اليوم أعظم وأشد بلاء ومصيبة. ولهذا يصبح الكافر محاسب يوم القيامة، ويكون حسابه حسابا عسيرا على كل شيء. وإن كان حقيقة الكافر له نوع من الحسنات، وربما صلة رحم، بر بوالدين، ربما عنده نوع من الإنفاق في أعمال الخير، ربما عنده دعاء وتأله لله تعالى. الله ذكر عن كفار: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. المنجي هو الله، دل على أن الله أجاب دعاءهم إذا هم يشركون، دل على أن له نوع من العمل لكن لا يستفيد منه إطلاقا في يعني رفعة منزلة أو دخول لجنة أو غيرها. هنا مسائل محاسبة لهم. لا درجات. إن المنافقين في الدرك الأسفل، هم اللي في الدرك الأسفل. ولو المشركون ليس على درجة واحدة، هم عندنا العصاة الآن على درجة واحدة، واحد فاتح محلات تشوش ومحلات زمر وطرب ومحلات فسق وهجور، مثل واحد يعني ومخل بالصلاة، مثل واحد بس مخل بالصلاة ولا عنده معاصي. فلهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن عليك إثم الأريسيين. ملك ومطاع ويستطيع أن يأمر وينفذ الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تسلم فكل قومك على ظهرك يوم القيامة. ما هو الحال لوحدك فقط، هو هذا على كفر هذا على كفر، مما يعطي أن الناس ليسوا على درجة واحدة. ها مسألة ولا ضرائب بس غير هذا الطعام غير القتال. إذا كان كمثال بسيط المسلمون في ضعف ويريد يقاتل والقيادة بيد المسلمين ليس بيد الكفار الأمر سهل، لكن إذا كان سيقاتل وهو الذي يكون هو القائد لا ما يمكن، ولا هذا يكون لهم العزة والقوة هذا لا يمكن أبدا. النظر في مسائل المحاسبة يوم القيامة سبحان الله نجد نصوص تبين لنا قواعد كلية وتعطي الإنسان طمأنينة من جهة الحساب والمحاسبة يوم القيامة. سبحان الله في الدنيا الناس ما يرضون المحاسبة الدقيقة جدا. وش مثال في حياتنا؟ ها وش نقول مثال؟ محاسبة عندنا في الدنيا دقيقة ما يقبلها الناس. ها وظيفة مش من جهة إيش؟ وش يسمونه متشدد هذا؟ ولهذا تجد في أمور الناس ما يقبلون ولو كان حق ما عند السرداب إطلاقا. وسبحان الله بعض من الناس يريد أن يبرئ نفسه حتى لا يقع فيه ظلم، تجد أن أصحابه ما يقبلون أبدا. يعني كمثال بسيط سلسلة الموظفين يوقعون، أنا حضرت 7 وربع يقول لا تكتب 7 وربع خلّه مفتوح، لأنك ستغلق على من بعدك لو جاء واللي قبلك كتب 7 وشلون يصير هذه 7 وربع وسبعة ما يمكن. فتجد المدير والموظفين إما لا توقع ولا اكتبوا اسمك آخر واحد ولا تركوا الناس ما عليك. هذا النظام موجود عندنا محاسبة، يقول لا ما أقبل. وتجد حال سبحان الله حتى في حياتك الشخصية وإن كان العصر أنه حق خذ وأعطي ما في ذنب، يوم القيامة يجب لنا طمأنينة. فهنا الآن من ضمن مسائل المحاسبة يوم القيامة واحد أنه سيقام العدل التام يوم القيامة الذي لا يشوبه ظلم أبدا. الله يقول ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. حتى ولو كان شيء يسير نعم مثقال الذرة سيأتي. ولهذا قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، حبة من خردل صغيرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سبحان الله. يعني ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا علينا بمزايا عظيمة جدا لا نجدها في واقعنا الذي نعيشه. ولذلك إذا جينا كمثال بسيط في قضية التميز، الصحابة يستشعرون الرقابة التامة من الله تعالى، أما نحن فرقابتنا من المخلوق، أما الخالق فهي ضعيفة جدا. وأعجب أيها الأخوة المسألة، الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بمجرد أن يهم شيء في نفسه تنزل الآيات على طول. فما يهمه الرسول رآه ولا ما رأى، ما هو مشكلة الرسول عنده، يعني هناك من هو مطلع. سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع صوتها من فوق 7 سماوات وأنزل قرآنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومحمد صلى الله عليه وسلم الله اطلع على ما في قلبه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتأتي في قضية الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما عنده أحد يدري، لكن الوحي ينزل مباشرة. أما نحن فنحمد الله ما في وحي، وإلا ما ندري ماذا ينزل فينا من الآيات. الصحابة كيف صحابي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتأتي النصوص صريحة. ولهذا نجد أن يوم القيامة لا ظلم اليوم. ولهذا لقمان يرسيها بنفس ابنه بقوله إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله. يعني كأنه يقول لا مفر للريب لا مفر لك أبدا، اعمل ما شئت ستجده بقى. صغر ولا كبر. ونجد من العجائب عندنا يا إخوة أن الأعمال الصغيرة التي في أعيننا نحتقرها كثير جدا، ما نؤديها ولا نحص عليها. ماشي في الطريق سمت الزبالة صارت وسط الخط في واحد قال ما ملف عنها وأمشي، ما هو مهم عندي. حصاد طايحة كفر نازل في الشارع ولا ما يهمني أنا شيء، المهم أنا ما دام ما جا سيارتي كل واحد. حتى الإنسان يأتي غفر الله ذنبه شكر الله سعيه. ليه؟ لأنه ينظر في قضية الرقابة لعله أن يؤذي أحدا من المسلمين، ما هو لازم أنا يؤذيني، أنا نجوت لكني أريد المسلمين من ورائي وأحتسب الأجر من ورائه. ولهذا تجد الله يقول لا ظلم اليوم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. منها من اللطائف، وهذا من رحمة الله تعالى، لكننا نعكس المفهوم، لا أحد يؤخذ بجريرة غيره إطلاقا. يعني كمثال بسيط، أنا جدي حرامي مثلا أنا أستخدم فيه، ما تقول والله هذا شيخ جد حرامي من قبل اليوم طلع شيخ، ما ندخل فيه ولا يأخذ بالحسنات ولا أخذ بالحسنات ولا سيئات إطلاقا. ولهذا الله يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا يعطي طمأنينة أن الإنسان ليس مأخوذ بغيره، لا في الحسنات ولا ترى في السيئات. نحن في مصر واقعنا في بلاء الآن، تجدون الشخص يزوج وهو لا يصلي وعلى خمور وعلى فساد. ليه؟ قال والله أمه فلانة وأبوه فلان، يعني ما زوجت أمه ولا أبوه، أنا يزوجه هو. فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا صارت أمه ووالده يصبحون كلهم من أهل الصلاح، لا هذا غير صحيح. ومثله كذلك في الحسنات أو السيئات عكسها، ما في فرق. ولهذا جاءت النصوص تنبئهم ذلك واضحة في قوله تعالى ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآن نشاهد سبحان الله بعض من الناس ورأيناهم يعني شباب ليس لها أب ولا أم، وتجد حافظ لكتاب الله وطالب علم حريص على الخير والعبادة وغيره، الناس سبحان الله ما يحبون إطلاقا. هذا ظلم، ولا يجوز إطلاقا أن نعيش بهذا المفهوم. هو ما هو الذي جاء لنفسه، وإنما العبرة بواقعه الذي هو فيه. فإذا كان على الصلاح والإيمان والتقوى انتهى الإشكال فيه، وإذا كان على الفساد والمعاصي يصلح كذلك ولو كان قرشيا هاشميا، فما يضر شيء من ذلك. هنا أمر آخر من البلاء، يعني هنا قاعدة عندنا أن الإنسان ما تزر وازرة وزر أخرى، لكن في بعض الأحيان نعوذ بالله قد يعطى الإنسان أعظم من ذنبه، خاصة إذا كان إيش من دعاة الضلالة وممن سن في الإسلام سنة سيئة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولهذا تجدون كمثال بسيط، أول مثلا من أدخل الزمر والطرب في منطقة أو في بلد أو في مكان ثم فتح الناس من ورائه عليه إثم وإثم الذين معه إلى يوم القيامة. ما يكون وزره واحد، وزره يزداد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وذكر الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والعجيب يعني الكفار كان يقول بعضهم لبعض اتبعونا ونحمل خطاياكم. الآن ما تجد بعض الناس ينصحك تقول يا أخي الزمر طرب ده ما عليك منه، الزمر حرام ولا غيره الطرب ما عليك منه خلي الإثم عليه اتركه. بعض الناس يجيك ينصح يا أخي دخل في بيتكم تلفزيون يعني غلط، لا لا يا لك طيب مشردين خلص أنا بشتريك تلفزيون وخلي الإثم عليه ما عليك منه اتركه بس أنا مستعد أتحمل أثام منك كل شيء. هذا ما يقول له جرأة. ولهذا الله يقول ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، مما يدل على أن الإنسان قد يعطى وزر غيره. هذا جاءنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس مؤمنة تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه أول من سن القتل، يعني أول من سن القتل عليه الأوزار والآثام. وإذا نعوذ بالله أن نكون دعاة ضلال. سال يعني يحذر أن يزل بشيء معين سواء بفتوى أو بتساهل أو بتنازل أو بغيره فيفتح على الناس شرا عظيما، خاصة ونحن نعيش في زمن عجيب الناس فيه وتغير عما كنا عليه من قبل، وأصبحنا نجد فتاوى في الزمر والطرب في قضية اللحية في حجاب المرأة في مسائل ما كنا نرى الحديث فيها أصلا. ثم يصبح الناس يسيرون، وإذا سألت قال يا أخي أنا عندنا أفتى فيها فلان، فالإنسان يحتار خوفا على نفسه من أن يقع في الإثم أو يتبعه آخرون. من الأمور كذلك التي ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد كلها صغيرها وكبيرها. وإذا كان الله مطلع فإنه لا تخفى عليه خافية. ألم يقل الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا يعطي الإنسان ماذا يعطينا من المعاني إذا صار الله مطلع، يعني ماذا نستفيد منه؟ ها لا غير محسن، يعني يوجب لك أن تحذر من المعاصي وأن تجتهد في الطاعات، تحذر من المعاصي مخافة أن يراك الله عليها، وتجتهد في الطاعات وتطمئن لأن الله عالم بها لا تخفى ولن يضيع عند الله شيء أبدا. يعني نحن نفرح أن نعمل شيء ونشاهده الناس، تجد واحد بنى له مسجد، تبرع بشيء معين، كان في عمل معين وقامه بتوزيع كتب أو توزيع أشرطة من حسابه أو بشراء شيء معين للمسجد المصلى مصاحف أو أدراج أو غيره، تجد كل ما مر مبسوط جدا يفرح، لا يهمونك الخلق. ولهذا الله قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، ما ينفعونك شيء إطلاقا. ويعطينا أنك مهما علمت من عمل ولو لم يعلم به أحد من الخلق إطلاقا يكفي أن الله مطلع عليه، ما نقول للناس. الإنسان يفرح إذا وجد فقير عند الباب ثم التفت يمين طلع له 50 أو 10 يتفضل، الناس ينظرون ما شاء الله يوفق دائما يتصدق. لكن تلقى إذا ما عنده أحد إطلاقا يعني ما يتجد حماس ولا عنده رغبة للتصدق ولا شيء إطلاقا. سبحان الله، يجب أن يكون عندك مراقبة في سرك وفي علمك. وهنا إذا كان الله مطلع صار عندنا طمأنينة كبيرة جدا سبحانك الله، لأن كل ما نعمله ما يضيع. ولهذا يقول تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بمعنى الله مطلع على كل شيء وقد كتب عليك كل شيء. من الأمور تتعلق بقضية المحاسبة، ترى هذه يسميها أمور تعطي طمأنينة، ترى ذكرناها الآن كم 4 ولا 5 تعطي طمأنينة في النفس. منها أن الحسنات تضاعف وأن السيئات تبقى على ما هي عليه من رحمة الله تعالى. ولهذا كان يقول أحد السلف: ويل لمن غلبت أحاده أعشاره، يعني من يأتي يوم القيامة وسيئات أكثر من الأمور المضاعفة من ينجيه من الله تعالى، وهذا بلاء عظيم. ولهذا جاء في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وجاء في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها. هذا من رحمة الله تعالى، وش يدل عليه؟ على سعة رحمته، وأن الله سبحانه وتعالى فتح للناس التنافس في الأعمال الصالحة حتى يرقى الناس بهذا العمل الصالح ويرتفعون به. لكن مصيب بعض من الناس حتى الحسنات ضعيف جدا فيها، ومكر عنده اجتهاد وحرص عليها. سبحان الله، الأعمال جاءت على درجات في قضية المضاعف، منها ما يضاعف 10 مرات، ومنها ما يضاعف 700 ضعف، ومنها ما يكون أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله. ولهذا جاء في، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. جاء الآن مضاعفة إلى 7، مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله مضاعف لمن يشاء. هذه مضاعفة 700. والذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله اجعلها في ما شئت. قال: إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة واحدة، ولكنها ضعفت إلى 700 ضعف، وما لا حصر له إطلاقا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: والعلة في الصوم؟ قال: لأن الصوم داخل ضمن الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما في عدد إطلاقا. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى على العبد. وهنا كان يقال: ماذا تريد من الحسنات؟ تريد أعشار؟ تريد 700؟ تريد أضعاف مضاعفة؟ اختر ما شئت. كأنها بضائع معروضة إلى الناس، فمن يريد أن يأخذ فليأخذ. وربحها مضمون 100%، ما هي مجرد كلام فقط، لا، بل إنها تضاعف للعبد، وفضل الله تعالى على الناس عظيم جدا. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: والسيئة واحدة، ولو لقيني بقراب الأرض خطايا ما لم يشرك بي شيئا للقيته بقرابها مغفرة. وهذا من فضل الله تعالى على العبد، أنه تصبح حسناته دائما مضاعفة، وفضل الله على العبد عظيم جدا. من أمور تتعلق بقضية المحاسبة، سبحان الله، تعطي أن المسلم يجب عليه أن يسارع للتوبة، وهو أن سيئات العبد إذا تاب حملت إلى حسنات. واختلف العلماء في هذا التحويل والتبديل، هل هو تبديل حسي بمعنى من حسنة سيئة على طول تصبح حسنة، أو أن المقصود به أن الله يبدله بمعنى يترك السيئات ثم ينطلق يعمل الحسنات؟ والذي يظهر أنه كلاهما. من يتوب تصبح الذنوب الأولى تركت وبدأ يعمل صالحات، هذا واحد في الدنيا، ويوم القيامة الله يقلب هذه السيئات حسنات يرتفع بها درجات عند الله تعالى. وهذا تدل على أن التوبة الصادقة إذا تابها العبد مسحت ما مضى من سيئاته وذنوبه وعكستها عليه. وهذا يدل على إيش؟ سعة رحمة الله تعالى، حتى السيئات الماضية تتحول لحسنات، والحسنات تصبح مضاعفة بأعشارها، ويصبح الأول كأنه قد ذهب كلية. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له، يعني يقال للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرض عليه فيقال له: عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، هذه الصغائر. فيقول: أي رب، ولا أنكر شيئا منها، وساكت. الحمد لله الكبار ما دروا عنها ولا جفل الآن، يعني بمعنى ما حدث عن الكبار أصلا. ثم يقول يعني لا ينكر شيئا منها وهو يشفق، فيقول الله: إني أبدلها حسنات. هذا الصغار. فلما عرف بأن الله أبدله قال: يا رب بقي في أشياء أكبر ترى باقي، فأخذ يعد. وهذا يشهد على سعة رحمة الله، ويبدل الله الجميع كلها حسنات. ولهذا يسأل الإنسان ربه دائما أن يكون من هؤلاء القوم الذين تبدل سيئاتهم حسنات. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك فرح وتعجب. الأول مشفق ما يدري ايش يحسب عليه، الآن كان الإنسان يقول: ما دام طلعت الصغائر وين الكبائر، ما ظهر على الكبير هالحين. لكن لما رأى أنها بدلت، هو الذي جرأ على ربه أن يظهر، ما قال: والله أكتفي بالستر الحمد لله لما درعنا أحد رحمة. لا، هو يريد أن يرتفع في الجنة بها، وفضل الله على عباده عظيم. سبحان الله، إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجد سعة رحمة الله تعالى. ولا يهلك على الله إلا هالك شقي، يعني بمعنى من يدخل النار ويستمر على المعاصي والظلمات وهي يعلم هذه الفضائل العجيبة، كأنه المحروم، يعني محروم خير كثير جدا. كيف هذه الرحمات تعرض على العباد وهو جالس في غفلة غير مكترث بها؟ كذلك منها، يعني من الأحداث التي تكون، أن الله سبحانه وتعالى يقوم يعني الشهود على الكفرة والمنافقين. يعني يقيم الله حججه على الكفار والمنافقين. أول شاهد هو الرب سبحانه وتعالى، يخبرهم أنه مطلع على كل شيء. ما قلنا سابقا أن أعمال العباد كلها الله عالم بها، هنا يقام عليهم. الله يقول: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إن الله كان على كل شيء شهيد، يعني الله مطلع على كل شيء. هذا يقال للكفار. هل يستطيع الكافر أن ينكر شيئا منها؟ هذا شهادة الله. ثم كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشهدون عليهم: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هؤلاء الأشهاد يقومون على من؟ على أممهم، يشهدون عليهم. وجيء بالنبيين والشهداء، والأنبياء يشهدون أنهم بلغوا، ما قصروا في حقهم. ولهذا كل أمة يؤتى لها بشهداء يشهدون عليهم. محمد شهيد علينا، والأمم السابقة يشهد عليها أو يشهد عليهم من؟ أمتنا تشهد على الأمم السابقة أو على الأنبياء بأنهم قد بلغوا وأدوا وما نقصوا بشيء. ولهذا لا عذر لأحد إطلاقا إذا قام الأشهاد وبينوا لهم كل شيء. هنا يصبح ويشهد على العبد كذلك الملائكة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وهنا جاءت الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد أجحد أنا وقل ما فعلت شيء. ومن الشهداء الأرض يوم من تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض التي عصيت الله عليها تشهد عليك يوم القيامة. ويجب على الإنسان يكون على حذر. والله يقول: ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني بمعنى يشهدون عليهم بأنهم كذبوا على الله تعالى فيما قالوا. المقصود يعني الشهداء كثير، وتأتي الشهادات على العباد لتبين أن الناس ليس لهم حجة إطلاقا في وقوعهم في الكفر أو النفاق. يأتي هنا، وهني ذكره أكرام قليل شوي، ماذا يسأل عن عبد المؤلف رحمه الله سيذكر لنا قضية القصاص وما يتعلق وما يشهد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة: المسألة 60، والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوان، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. ذكر المؤلف هنا يعني مسألة القصاص، وقبل أن ندخل في القصاص سنذكر وهو جزء منها، لأن هذا كأنه مما يحاسب عليه العباد يوم القيامة، مسألة القصاص. وإن كان الحساب سيكون حسابا عاما ليس خاصا بالقصاص دون غيره. ذكروا أن مما يسأل عنه الناس يوم القيامة يسألون عن قضية الكفر، يعني ما وقعوا فيه في الكفر، كما ذكر الله عن المشركين، أليس الله يقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يعني يسألون يوم القيامة: أين شركائي؟ أنتم نسبتم إلي أن هناك آلهة، فأين هي؟ وقيل: أين ما كنتم تعبدون؟ يسألون عن ما يعبدونه في هذه الحياة الدنيا، أين هم يوم القيامة؟ ماذا ينفعونكم؟ ما ينفعونهم بشيء إطلاقا. ومما يسأل الناس عنه يسأل عن جميع أعماله في الدنيا، وجاءت مطلقة، إذا قلنا عن عمره فيما أفناه، عمر يصبح عام مطلق، ما عندنا شيء الآن، أي وقت، ليل ولا نهار، شباب ولا صغير، ما جاءنا لا. عمره فيما أفناه، بأي شيء قضيته. ومن طبيعة الزمن أنه يملأ، فإما أن تملأ بطاعة بمعصية، أنت على أحد الرجلين، ما في وسط بينهما. ثم نجد الآن ما عمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، جاء قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، بل على أنهم سيسألون عن كل عمل عملوه في هذه الحياة الدنيا. ثم جاءتنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا يدل على أن الإنسان سيسأل هذه الأسئلة، وهذه تصبح عامة لعمله على وجه العموم. ونفهم منها أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا سيسأل عن كل شيء صغر أم كبر. ذكروا من ما يسأل عنه، كلها ترى مدارها نصوص، وإن كان بعضها في الحقيقة ترى داخل في بعض. سيسأل عن النعيم الذي آتاه الله العبد، وجاء في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم الذي يسأل عنه عن الطعام، عن الشراب، عن اللباس، عن الرفاهية التي نحن فيها، هذا جزء نعيم ستسأل عنه يوم القيامة. قد جاءت يعني ما فيه من النعيم فسرها كثير من سلف الأمة، كل على حسب يعني ما فيه. مجاهد بن جبر يقول كل لذة من لذات الدنيا، كلام جميل جدا، ولذائذ الدنيا التي نعيش فيها كثيرة، لكن بعضهم قال من النعيم الغذاء والعشاء، هذا نعيم. بعضهم يقول أبو قلابة أكل السمن والعسل بالخبز النقي، يعني كل في زمنه يضرب، هذا يسمى من باب اختلاف التنوع، وإلا ففي الحقيقة أن الإنسان يسأل نعيم. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن من النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، وهذا جاء في قوله تعالى لما ذكر الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هذا نوع. وذكر في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم يعني أصحح لك جسدك، يعني ونزودك من الماء البارد، كأنها نعمتان عظيمتان، جسد وماء، الماء عليه الحياة، والجسد هو الذي يستطيع الإنسان يستفيد منه في هذه الحياة الدنيا بقيام وأكل وشرب ودعوة ونصح وغيره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ. قضية الآن السمع والبصر لا شك أن الناس سيسألون عنها. ذكر العلماء معنى لطيف، تعتبر جوارح التي في الرأس أسرع الجوارح للحسنات والسيئات، يعني أسرع جوارح جمع حسنات أو سيئات هي التي في الرأس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، لكن ما بين الفخذين ما يمكن يقع من فاحش إلا بعد فترة وتفكير وتخطيط وتبين وقت، ما هو بسهولة يدخل الإنسان عليه. لكن سبحان الله اللسان ما أسرع، غيبة، نميمة، نفش، سخرية، استهزاء إلى غيره، سبحان الله سريع، همز وغمز سريع. البصر ما أسرع ما ينطلق، الأذن ما أسرع ما تتلقف، وتصبح جوارح التي في الرأس لها تركيز كبير جدا. ولهذا جاءت إن السمع والبصر والفؤاد، سبحان الله، شوف كلها مدار الجوارح، فؤاد هو الذي ملكها كلها، والسمع والبصر يسرع جدا عليها، كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله إن الله جعل لك أذنان ولسانا واحدا، قال لتسمع أكثر مما تتكلم، لكن الناس في هذا الزمن ألسنتهم مطلقة، وأصبح الناس على العكس، يعني ليش يقول لتسمع أكثر، يعني تسمع مواعظ، تسمع ذكر، تسمع خير، تسمع ما ينفعك، ما هو تسمع جمر وطرب وغيبة ونميمة وغيره يقول والله أنا الحمد لله حافظ لساني وما أخرج أبدا، لا، هو المقصود لتسمع من الخير أكثر مما تتكلم. وهذا يجب على الإنسان يكون حريص جدا عليها. ذكر العلماء أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي والترمذي أنه قال لكم السلام السلام ورحمة الله، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب انظر هل لعبدي من نوافل، فإن وجدت كمل ما نقص، وإن لم يجد بقي على بلاء عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون سائر عمله على ذلك. سبحان الله، نفهم منه أن كل عبادة لها نافلة، هذه قاعدة كلية، كل عبادة لها نافلة تكملها، الصلاة لها سنن رواتب، الزكاة لها الصدقات، الصوم له إيش؟ صيام النوافل اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر، الحج له تكراره حتى يرقع، فبعض الناس يظنها للصلاة بس، لا، كل عبادة. ولهذا من رحمة الله أن شرع لنا ما يسد الخلل ولا يوجد فيه نقص حتى يكمل الإنسان، لأن من طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة على كمالها في الجملة، خاصة بواقعنا. تجد الإنسان يكبر ورأسه على طول خرج، يصوم وما أسرع ما ينطلق لسانه، وربما أذنه سمعه وبصره ينطلق لأشياء ما هي طيبة، يحتاج إلى شيء من يعني نسميه الترقية. في سنة أبي داود كذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول الناس، يعني أن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الرب لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد كان له تطوع أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك، يعني على مثل هذا الأمر. وهذا يعطي أن الصلاة قضيتها مهمة جدا جدا. قد روي في الأثر إن أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ونفهم منه أن الإنسان إذا كان تارك الصلاة إيش يبقى معه من الدين؟ ما يبقى معه من الدين شيء أصلا. ويعطي أن الإنسان يجب أن يكون حريص أشد الحرص على قريبه الذي لا يصلي، أو على ولده الذي لا يصلي، أو على زميله الذي لا يصلي، أن يركز على الصلاة الصلاة الصلاة، حتى ولو كان يشرب خمر، ولو كان يشرب دخان، ولو كان ينظر للجشوش، ولو كان يسافر، ولو كان ولو المهم لابد تكون عند هذه السبب، لأن لا يخرج من دائرة الإسلام. وهذا يعطينا أن الناس يحتاجون إلى دائما أن يكون الإنسان في حاجة كبيرة أن يضبط هذه الصلاة. وإن كانت الصلاة إذا حافظ على الإنسان أبعدته عن المعاصي والأثام، وإن لم يحافظ عليها أو لم يحافظ عليها لم تكن كاملة، وإنما وقع فيها بخلل عظيم. نذكر إن شاء الله بعد الأذان أنواع الحساب الذي يحاسبه الناس، والناس على ثلاثة أقسام فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي الصلاة، حي الصلاة، الله أكبر. الناس في قضية الحساب على ثلاثة أقسام: قسم لا يحاسبون أبدا، ونقول نسأل الله أن يجعلنا منهم ولا ندري. فإذا كان بعض الصحابة تشوف لها وقال لقد سبقت بها عكاشة، فكيف بحالنا وهذه الصفات العظيمة التي فيهم؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب مباشرة، منذ يخرجون من قبورهم إلى الجنة مباشرة. ومن رحمة الله تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم قد ورد في بعض الآثار أنه سأل ربه أن يعطيه أكثر، فأعطاه مع كل 70,000. وهذا يدل على فضل الله العظيم. وذكرت شيء من صفاتهم، ذكر أنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا قسم هم صفوة الأمة وهم خيارهم. القسم الثاني وهم أقل، من يحاسبون حسابا يسيرا، فهؤلاء لا يناقشون الحساب ولا يدقق معهم ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم أعمالهم. يعني يشاهدون الصحف ويقال فعلتم وفعلتم وفعلتم. وهو الذي قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحاسب، لكنه هذا الحساب هو العرض. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها كما في الصحيحين: يا رسول الله، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول لعائشة: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وأهل الإيمان يحاسبون. قال: لا يا عائشة، ذاك العرض على الله تعالى ليس هو الحساب. القسم الثالث وهم الذين يحاسبون حسابا عسيرا، وهؤلاء هم الكفرة وأهل النفاق والشرك والذين كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وربما نقول بعض من عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة ذنوبهم وعظمها. يفهم منه يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يفشى الحساب عذب، يعني بمعنى أنه من أوقف ليناقش على كل عمل عمله ولما فعلت وقد وقد وقد وقد، هذا هو الذي يعذب وهو الذي يظهر منها. وأما من العرض فإنه مجرد يقرر بذنوبه وما ينكر شيئا منها. المؤمن تعرض أعماله على الله تعالى وتعرض عليه كذلك. ونسأل الآن: لماذا يعرض الله على العبد ذنوبه وهو قد أوتي كتابه بيمينه؟ وسوف يحاسب حسابا يسيرا، خلاص حسابا يسير إلى الجنة وانتهي، فلماذا يحاسب؟ قال العلماء: إنما كان ذلك لأي شيء، ليعرف مقدار منة الله تعالى عليه، حيث سترها الله في الدنيا وعفى عنها يوم القيامة. ولهذا سر ربك ألا يفضحك بين خلقه. وكم لنا من الذنوب والزلات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، الله علمها ولم تخفوا ونحى، والخلق لا يعلمون بها. ذاك الذي قال: ولي ذنوب لست إيش؟ الله يعلمها في السر والعلن، يعني دل على أنه الله مطلع، لكن أنا قد أكون نسيتها وغفلت عنها، وربما أعلمها لكن الخلق لا يعلمون، والناس يخافون من أن يراهم الناس ويعرفون عن حالهم، لكن يوم القيامة يفرح الإنسان بين الخلق جميعا، فمن ينجيه من الله تعالى؟ هذه التي يعني يحدث فيها المناقشات من ضمنها قد نقول يعني عرض الذنوب العبد، يعني الله يعرض ذنوب العبد عليه ويصبح يشاهدها. وذكرنا سابقا هو الذي جاءت في قول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث عظيم جدا، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ما يعلم بها أحد، ثم يعرفه الله بذنوبه فيقول أتعرف ذنبك كذا، أتعرف ذنبك كذا، فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه انتهى الأمر. يعني الآن من الذي أعلمه بالذنوب كلها؟ ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته فيصعد سعادة عظيمة. وسر ربك أن تكون ممن يسدل عليه كنفه فلا يعلم أحد بذنوبه وإنما بينه وبين ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قد يحدث بين العبد وبين ربه يعني نوع من يسمونها المعاتبة فيما وقع من التقصير، وجاءت كذلك في الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. وتأتي الآن سنغرب يستغرب يعني يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كذلك أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. ليس الرب هو الذي يمرض ولا ربنا هو الذي يطعم، وإنما المقصود أن لا تفوتك شيء من الحسنات في زيارتي وفي غيرها. العباد يوم القيامة يعرضون على الرب سبحانه وتعالى عرضا يعرفون به ذنوبه وما وقع فيه من السيئات. لم تكن لمسألة اقتصاص والقصاص هنا أسأل. قال ما قال ولا يتداول، النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله يتداول ولا يتداول بحرام، لكن الذين هم لا يسترقون لا يطلب أحد يرقي لكن يبحث عن علاج آخر، وإذا جاء شخص يرقي ما في مشكلة لكن هو ما يطلبها. واضح؟ فهي ليست تعارض طلب العلاج أصلا، طلب العلاج ما في مشكلة، كل إنسان يتوكل على الله قد أعالج ولا أشفى، لكني أفعل السبب المأذون به الشرع ثم أتوكل على ربي في نتيجتها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين خلقه ويحكم بينهم وهو العدل، ولا يظلم عنده أحد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني بمعنى أن يوم القيامة سيؤدى كل حق إلى أهله. في الدنيا قد نؤدي ولا نؤدي، لكن يوم القيامة ستؤدى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لها قرون تنطح التي ما لها قرون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة سيقتص لها منه، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح في صحيح الجامع وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب بصوت بما اقتص منه يوم القيامة. يعني بعض الناس في الدنيا قد يكون الله أتاه قوة أو منصب أو وجاهة فيمد يده على الناس، وقد يكون صاحبك الذي مددت يدك عليه ضعيف ما يستطيع، لكن الرسول يعطي طمأنينة أنه إيش سيقتص منه. وأعظمها سبحان الله الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني عندنا طمأنينة، قد يطغى الناس ويحصل جبروت وظلم وقتل وفتك وسجن وغيره، الله سبحانه وتعالى ليس بغافل بل مطلع على كل شيء، يجزي الظالم على ظلمهم، بمعنى لن يضيع أحد ولن يفلت من قدرة الله تعالى مهما كان ظلمه. قد ورد في الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد يوم القيامة به، وسنده صحيح كذلك. وفي حديث كذلك: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. يعني إذا ظلمه وقذف بالزنا وهو كاذب عليه فإنه سيستقيم منه ويقام عليه ويجلد يوم القيامة. يوم القيامة ليس هنالك أموال تدفع ولا عفو وصفح لأن انتهى الأمر، وإنما يكون يوم القيامة القصاص، يعني يؤخذ هذا من حسناته، وهذا إذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وطرحت عليه. ولهذا بين كيفية الآن القصاص يوم القيامة. قد ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مال أو دم أو عرض، فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. ولهذا إن كان له عمل صالح أخذ من أعماله بمقدار مظلمته، يصير عندي صيام وزكاة وحج، وإذا بالرجل يأخذ أجور الصيام والتي تعجته ويبقى، وإن لم يكن عنده أعمالا صالحة فالنتيجة شكل يؤخذ من سيئات صاحبه فتطرح عليه ثم يلقى في النار. حديث عظيم: أتدرون من المفلس؟ إن الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس فينا. الصحابة قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال النبي: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب وشتم وأخذ، ثم يؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قال: أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يلقى في النار، نعوذ بالله من النار. ورد في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثمة دينار ولا درهم. وهذا يعطي أن الإنسان يكون حريص على أداء الحقوق. قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنن الترمذي حديث يعني لطيف وجميل، والصحابة رضي الله عنهم سبحان الله يتأثرون حينما يعظون. جاء رجل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين عندي يكذبونني ويعصونني ويشتمونني، ثم يحصل بيني وبينهم أشتمهم وأضربهم، فبيني وبينهم يعني خصومات، فكيف أنا منهم إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يعني ما ظلموك بها وخلوه محسوب، وعقابك إياهم يعني جلدك لهم، فإن كان عقابك لهم بقدر ظلمهم أصبح تفاف لا عليك ولا لك، وإن كان عقابك إياهم دون ظلمهم فأصبح كان فضلا منك، يعني الحمد لله نجوت، ولكن إن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص منك يعني اقتص منك لهم من الفضل. قال فلما سمعها الرجل تنحى بعيدا وجلس يبكي خوفا من عقوبة الله تعالى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا يعطي أن الإنسان يحاسب على الصغير والكبير، وما يدري الإنسان ماذا سينجيه من الله تعالى. يبقى عندنا مما يحاسب عليه وهو أخطر ما فيه قضية الدماء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح كما في حديث الترمذي عن ابن مسعود أنه قال يجيء الرجل يوم القيامة يعني المقتول آخذا بيد الرجل فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، فيقول الله لما قتلته، فيقول قتلته لعزة لك يعني قتله من جهاد، فيقول الله تعالى فتكون لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي إذن انتهى الأمر. ثم يأتي الثاني فيأتي بالرجل فيقول أي رب إن هذا قتلني فسأله لما قتلني، فيجيب يقول لتكون العزة لفلان، يعني مثل ما يقول فازع مع فلان وغيره، هذا قال إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. طيب وإذا كان باء بإثمه أصبح من أهل النار بسبب قتله له. قد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع وغيره من حديث في عند الترمذي وابي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده يحمله وأوداده تشخب دما، يعني كأنه الآن قتل، فيتكلم هذا الرأس فيقول يا رب سل هذا لما قتلني حتى يدنيه من العرش، يعني يأتي ويجذب حتى. وهذا يشغل عليه على أن للناس لن إطلاقا تذهب دماؤهم سدى، بل سيقضى بينهم يوم القيامة، مما يدل على أن الدماء عظيمة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. قد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال العبد في فسحة ما لم يصب دما حراما، يعني أن يقتل أحد أو يجرح أحد أو يطعن أحد ظلما، وهذا يدل على أنه سيقتص منه يوم القيامة. يقول ابن حجر رحمه الله وهذا الحديث أول ما يقضى فيه من الدماء يدل على عظم أمر الدم، فإن البداء يعني بالأهم فالأهم، وبأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى في بين العباد هو الدماء، هذه أعظم شيء. ولهذا قيل إن قتل من أعظم الذنوب بعد الشرك، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل مسلما إطلاقا. قد ثبت عن النبي في كتاب الله تعالى ورد في كتاب الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مما يدل على عظم مسائل الدم، وأن الناس يجب عليهم أن يحتاطوا أن يقعوا في دماء بعضهم. يوم القيامة يقتص حتى من البهائم بعضها من بعض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الخلق، لهذا المؤلف رحمه الله قال حتى الذرة من الذرة في رواية الرحمن. هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء، قال النبي حتى الذرة من الذرة، مما يدل على أن الذر سيقتص بعضها من بعض. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي الرب هو الذي سيقضي بين عباده وبين خلقه، كما في نص الإمام أحمد حديث أبي ذر كذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تمتطحان، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تناطحتا؟ قال يا رسول الله الله ورسول ما أدري الله أعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى يدري وسيقضي بينهما، يعني أنت لا تدري ولكن الله سيعلم والله عالم بها، ولهذا سيحاسب على ذلك سبحانه وتعالى ويقضي بينهم. إذن سيقضى بين الخلائق وبين البهائم يوم القيامة، ثم بعد القضاء يقول الله لهذه البهائم كوني ترابا، وهنا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بعد أن يظهر العدل ويرى الناس عدل الرب سبحانه وتعالى وأنه لا ظلم اليوم، ويشاهد الناس رأي العين هذا العدل، يصبح الكافر يتمنى أن لو كان ترابا وليس له نار يلقى بها. نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يسدل علينا كنفه فلا يفرحنا بين خلقه، وأن يغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.